الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أزواجه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام البررة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، مصداقا لما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقد افترقت هذه الأمة إلى فرق كثيرة، كما افترقت اليهود والنصارى إلى فرق شتى، إلا أن هذه الفرق المختلفة ليست على درجة واحدة، بل بينها فرق شاسع وبون واسع، فمنها المغرب ومنها المشرق، وكل ذلك تبعا لأصول هذه الفرق ومعتقداتها وتصوراتها. وكما روى الترمذي وحسنه وغيره عن ابن عمرو رضي الله عنهما، والطبراني وغيره عن أنس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل، حذو النعل بالنعل، وإنهم تفرقوا على 72 ملة، وستفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار غير واحدة. قالوا: يا رسول الله، وما تلك الواحدة؟ قال: هو ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هو ما أنا عليه اليوم وأصحابي. تأملوها كثيرا عباد الله، وقفوا عندها أيها المؤمنون. يا من تريدون النجاة، هو المنهج الصحيح، هو ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فقد بيّن عليه الصلاة والسلام في الحديث بيانا شافيا لن يتردد فيه إلا جاهل أو ضال أو صاحب هوى، بأن تلك الفرق كلها في النار إلا واحدة، وهي التي تكون على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مهما تعددت المسميات. فالمعيار النبوي واضح تماما، نعرف به قرب أي فرقة أو بعدها من الإسلام. يا له من معيار صريح واضح للفرقة الناجية، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والقرآن العظيم يؤكد هذا ويثبته، قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وكما قال عليه الصلاة والسلام: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فسيرى اختلافا كثيرا. فما النجاة يا رسول الله؟ ما الدواء؟ أين نتجه أيها الحبيب؟ فقال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، عضوا عليها بالنواجذ. وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فاللهم ارزقنا اتباع سنة نبيك، اللهم ثبتنا على طريقة ونهج محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. اللهم اجمع كلمة المسلمين بمذاهبهم وأحزابهم وأطيافهم على سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. إخوة الإيمان، يا أهل السنة، لن أخوض في كثير من المذاهب والطوائف والأحزاب والأطياف التي يغص بها واقعنا المعاصر حتى أضعفت الصف وفرقت، لكني سأتطرق اليوم لفرقة واحدة طالما تحدثنا عنها، فنصح الناصحون وحذر العالمون، فكانت تكال لهم الاتهامات وينبزون بالأوصاف والشعارات كزرع الطائفية وتفريق الصف وتفريق وحدة المجتمع والمذهبية ونحوها. فعندما نتحدث عن الروافض وليس الشيعة، فالإنصاف يدعونا أن نحذر الخلط بينهما كما سيأتي. فالروافض أبعد الفرق عن الحق، حتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بتصرف يسير في منهاج السنة النبوية: ولا ريب أن الرافضة من شرار الزائغين الذين يبتغون الفتنة، الذين ذمهم الله ورسوله. ويقول أيضا: شر من انتسب إلى الإسلام من أهل الأهواء هم الرافضة بأصنافها، غاليها وإماميها وزيديها، والله يعلم، وكفى بالله عليما. ليس في جميع الطوائف المنتسبة إلى الإسلام مع بدعة وضلالة شر منهم، لا أجهل ولا أكذب ولا أظلم ولا أقرب إلى الكفر والفسوق والعصيان وأبعد عن حقائق الإيمان منهم، إلى آخر كلماته رحمه الله. فتعالوا معاشر المؤمنين، تعالوا نجلي الأمر باختصار، خاصة لمن لا يعلم عقيدتهم من العامة. ذلك أن مذهب هؤلاء الرافضة يقوم على أصلين خبيثين: أولاً الغلو في علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وذريته من فاطمة رضي الله عنهم، وأما أصلهم الثاني فهو بغض جميع الصحابة، بغض جميع الصحابة إلا قليلاً منهم كعمار وسلمان الفارسي ونفر قليل غيرهما. عباد الله، ومع فساد هذين الأصلين الخبيثين، إلا أن الله أمرنا بالعدل والإنصاف فقال: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالشيعة قديما وحديثا ليسوا على درجة واحدة وليسوا على حد سواء، فلا يجوز أن نحكم عليهم حكما عاما، فهذا يخالف منهجنا وديننا الذي يعطي كل ذي حق حقه بكل عدل وإنصاف، وأهل السنة الذين هم امتداد لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام الذين هم أعدل الخلق وأرحم الخلق للخلق. وعندما نطبق على هذه الفرقة المعيار النبوي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، نجد أن منهم الغلاة الكفرة كفرا صراحا كالإسماعيلية والنصيرية، وكانوا يعرفون قديما بالقرامطة. فهؤلاء ليسوا داخلين في الفرق المذكورة في الحديث قطعا، وتكفي أفعالهم ووحشيتهم مع المسلمين قديما وحديثا. ومنهم أقرب إلى أهل السنة في كثير من المسائل الفقهية، كالزيدية الذين يرون جواز إمامة المفضول مع وجود الفاضل. ومنهم فرق كثيرة جدا بين هذه وتلك، وعلى درجات متباينة ومتفاوتة في الضلال حسب غلوهم في هذين الأصلين. فمنهم من يصل الغلو بهم في حب علي رضي الله عنه إلى تأليهه، كالسبائية الذين حرقهم علي رضي الله عنه من نار. ومنهم القائلون بعصمة علي رضي الله عنه والأئمة من بعده. ومنهم العوام المسالمون غير المعتدين الذين هم مغيبون عن الحقيقة، وهم كثير. وهؤلاء على كل مسلم بيان الحق لهم، وهؤلاء على كل مسلم بيان الحق لهم ودعوتهم للحق بالحكمة والموعظة الحسنة، وعدم التعدي عليهم أو على حقوقهم وأموالهم. وأرجو ثم أرجو من كل من تحدث عن الشيعة أو كتب عنهم أو حذر من التعامل معهم أن يتقي الله ولا يعمم، بل ينصف هؤلاء ويرفق بالقول لهم، أولا لأن هذا هو أمر ديننا، وثانيا لهم واجب النصح والدعوة والبلاغ، وثالثا ليس من الحكمة ولا العقل أن نجيش الجميع ضدنا وهم ليسوا سواء. وكم والله نحن مقصرون مع عوام الشيعة ودعوتهم إلى التوحيد وحسن التبليغ لهم وإقامة الحجة عليهم بالمحاورة والمجادلة بالتي هي أحسن. ثم إنهم يتفاوتون في عقائدهم، فبغض الصحابة مثلا، منهم من لا يبغضهم ويعترف بالفضل لأبي بكر وعمر ويترضى عليهما رضوان الله تعالى عليهما. ومنهم الغلاة ممن يكفرون جمهور الصحابة رضي الله عنهم ويزعمون أنهم ارتدوا بعد النبي، ومنهم من يفسقهم ويقولون إنهم ظلموا بمبايعة أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة، لأنهم يزعمون أن عليا رضي الله عنه هو الوصي بولاية الأمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الصحابة رضي الله عنهم كتموا الوصية واغتصبوا حق علي رضي الله عنه وحق أهل البيت في الأمر. وهؤلاء كلهم يتدينون بسب الصحابة رضوان الله عليهم، خصوصا أبا بكر وعمر رضوان الله تعالى عليهما. وقد كانت بداية هؤلاء في عهد علي رضي الله عنه، ولهذا صح عنه رضي الله عنه أنه قال: لا أوتي ممن يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. عباد الله، لو رجعنا إلى التاريخ ونظرنا إلى نشأة الرافضة لوجدنا أنها طائفة نبتت في جسم الأمة الإسلامية منذ عهود متطاولة بمؤامرة يهودية خبيثة تولى كبرها ابن سبأ اليهودي الذي أراد النيل من الإسلام باسم حب آل البيت، وكل مسلم يحب آل البيت ويعترف بفضلهم ويتعبد الله بحبهم، ذلك الحب الإيماني المعتدل وليس الغلو والتقديس المحظور الذي يستغل ويستنزف جيوب وعقول المستضعفين وعواطفهم. ومن معتقدات الرافضة بعد الغلو بعلي رضي الله عنه وبذريته وبعد بغض الصحابة ولعن أبي بكر وعمر تأتي العصمة لأئمتهم، والعصمة عند الشيعة الاثني عشرية لمنزلة عظيمة فهي من أصول معتقداتهم. اسمعوا ماذا يقول شيخهم المجلسي، يقول: على عصمة الأئمة عليهم السلام من الذنوب صغيرها وكبيرها فلا يقع منهم ذنب أصلا، لا عمدا ولا نسيانا ولا خطأ ولا لخطأ في التأويل، إلى آخر كلماته. نستغفر الله ونتوب إليه مما يقولون. ما كان هذا للأنبياء والرسل ببشريتهم، فكيف يكون للآئمة والسادة؟ ومن معتقداتهم أيضا عقيدة الغيبة أو الإمام المنتظر، وهي من أسس عقائدهم. فالروافض يعتقدون أن الأرض لا تخلو من إمام لحظة واحدة، ولو بقيت الأرض بغير إمام لساخت، وقالوا: ولو أن الإمام رفع من الأرض ساعة لماجت بأهلها كما يموج البحر بأهله، وذلك أنه عندهم هو الحجة على أهل الأرض، وحتى كتاب الله عندهم ليس بحجة بدون الإمام، لأن القرآن لا يكون حجة إلا بقيم، والقيم هو أحد أئمتهم الاثني عشر. وقد يقال: أين إمام الشيعة اليوم؟ لقد توفي الحسن العسكري إمامهم الحادي عشر سنة 60 بعد 200 للهجرة، وليس له ذرية ولا ولد، وقد اعترفت حتى كتب الشيعة بأنه لم يرى له خلف ولم يعرف له ولد ظاهر، فاقتسم ميراثه أخوه جعفر وأمه. وهنا ابتكرت الرافضة عقيدة الغيبة، وزعموا أن للإمام الحسن ولدا اختفى وعمره 4 سنوات، وأنه دخل سرداب سامراء خوفا على نفسه من أعدائه، وسوف يخرج وله ألقاب معروفة عندهم وينادون بها دائما، مثل المهدي أو الحجة أو القائم أو صاحب الأمر أو الناحية المقدسة أو غير ذلك. وهذه من توافه معتقداتهم، فلا يقبله عقل ولا يؤيده نقل. فالإثنى عشرية تزعم أن من انتظر خروج هذا القائم فهو كالمتشحط في دمه في سبيل الله، وهو كمن استشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإمام المسلمين هذا هو المنتظر، وأنه يقتل ذراري قتلة الحسين بفعال آبائهم. وأيضا من عقيدتهم الضالة في القرآن أنه كتاب محرف من قبل عثمان ابن عفان رضي الله عنه، وقد حذفت منه آيات كثيرة، منها آية ولاية علي رضي الله عنه كما يقولون. وقد ألف أحد أئمتهم وهو الرافضي الحاج ميراز حسين بن محمد النوري الطبرسي مؤلفا في هذا، وسماه فصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، وقد جمع في هذا الكتاب النصوص الرافضية التي تثبت بزعمه أن القرآن زيد ونقص منه. ثم هم يحرفون في تفسير القرآن أيضا، ويقولون إن القرآن كتاب الله الصامت والأئمة كتاب الله الناطق، فلا يعرف الصامت إلا بوجود الناطق، ويرون أن للقرآن معان ظاهرة تخالف الباطن، والبديل عندهم عن القرآن هو مصحف فاطمة الذي قال عنه الكليني: إن عندنا مصحف فاطمة مثل قرآنكم 3 مرات وليس فيه من قرآنكم حرفا واحدا، انتهى كلامه. وأيضا من عقائدهم التقية أو التقية، وهي تعني الكذب والغش والنفاق، والتقية تحتل في دين الرافضة منزلة عظيمة ومكانة رفيعة دلت عليها روايات عديدة جاءت في كتبهم، نعم في أمهات كتبهم وأصولهم. فقد روى الكليني وغيره كذبا عن جعفر الصادق رضي الله عنه أنه قال: التقية من ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له. وعن عبد الله أنه قال: إن 9 أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له. وفي أمال الطوسي عن جعفر الصادق أنه قال: ليس منا من لم يلتزم التقية ويصوننا عن سفلة الرعية. وعن الباقر أنه سئل عن أكمل الناس قال: أعلمهم بالتقية. وعنه أيضا أنه قال: أشرف أخلاق الأئمة والفاضلين من شيعتنا استعمال التقية. ويقول ابن بابويه: اعتقادنا في التقية أنها واجبة، من تركها بمنزلة من ترك الصلاة. هكذا تقول مصنفاتهم وأمهات كتبهم ومراجعهم. إذن فالتقية عند الرافضة من أهم أصول الدين، بل إن التقية عندهم أفضل من سائر أركان الإسلام. فالتقية تمثل 9 أعشار دينهم، وسائر أركان الإسلام وفرائضه تمثل العشر الباقي. تلك هي مكانة التقية من دين الرافضة، وبها يتعاملون مع أهل السنة، فلا تعرف لهم أولا ولا آخر، ولا ظاهر ولا باطن. فالشيعة الاثنى عشرية يطلقون على ديار أهل السنة بدار التقية، ويرون وجوب التقية فيها، كما جاء في كتاب بحار الأنوار للمجلسي يقول ما نصه: والتقية في دار التقية واجبة. وكذلك يطلقون على ديار أهل السنة بدولة الباطل، كما ذكر المجلسي ما نصه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يتكلم في دولة الباطل إلا بالتقية، إلى آخر كلامه. وتعتقد الشيعة الإمامية بوجوب مخالطة أهل السنة بعقيدة التقية، حيث أكد شيخهم الحر العاملي في كتابه وسائل الشيعة هذه العقيدة تحت باب بعنوان: وجوب عشرة العامة بالتقية. وجوب عشرة العامة بالتقية يعني أهل السنة، فالعامة هم أهل السنة عند الشيعة. وجاء في كتاب بحار الأنوار للمجلسي ما نصه: من صلى خلف المنافقين، والمنافقون هو أنتم كما هم يقولون، هم أهل السنة. المنافقون هنا هم أهل السنة والجماعة. قال: من صلى خلف المنافقين بتقية كان كمن صلى خلف الآئمة، إلى آخر كلماته. عباد الله، إن مقابح الروافض لا تعد ولا تحصى. عباد الله، إن مقابح الروافض لا تعد ولا تحصى. وأثبت التاريخ الذي لا يحابي أحدا أن صفحاتهم كلها سود، وأنهم دائما بالمرصاد لأهل السنة. قلنا هذا قديما، حدثنا به حديثا، ثم منع الحديث على المنابر، ثم ها هو يتلى ويؤمر به، ثم كثير من الناس يشوشون ويتهامسون بالطائفية وغيرها. وهكذا حتى سلط الله الرافضة على رقاب أهل السنة، وسالت دماء الأطفال والنساء والعجزة الكبار. هنا يصحو البعض، وأقول البعض لأن البعض ما زال يغفو عن حقيقة الرافضة، ويحاول باسم التعايش أو بغيرها من الأسماء الرنانة، وباسم الثقافة، وأي ثقافة يا ترى تلك التي تسلط أعداء الإسلام على رقاب المسلمين في كل مكان. ولا غرابة، لا غرابة أيها الإخوة بقتلهم وإيذائهم للمسلمين من أهل السنة، فهم يتقربون إلى الله عز وجل، هم يتقربون إلى الله عز وجل، وهم بالمرصاد لأهل السنة. متى وجدوا الفرصة انتقموا منهم شر انتقام، بل إنهم كما ذكرت يتقربون إلى الله بإيذاء أهل السنة وبقتلهم، وكل ذلك تبعا لمعتقداتهم الفاسدة. ولا غرابة في هذا، لأنهم يكفرون كل من أنكر إمامة الاثني عشر، وأن كل مذهب غير مذهبهم باطل، وهم وحدهم على الحق فقط. فهذا شيخهم المجلسي يعتقد في كتاب البحار باب أن الشيعة هم أهل دين الله، وهم على دين أنبيائه، وهم على الحق. الحق ولا يغفر إلا لهم ولا يقبل إلا منهم إلى آخر كلامه. وورد أيضا في البحار عن الصادق أنه قال: الجاحد لولاية علي كعابد الوثن. وقال القمي في رسالته في الاعتقادات: واعتقادنا في من جحد إمامة أمير المؤمنين والأئمة من بعده أنه بمنزلة من جحد نبوة الأنبياء. وقال ابن المطهر الحلي: الإمامة لطف عام والنبوة لطف خاص لإمكان خلو الزمان من نبي حي بخلاف الإمام، وإنكار اللطف العام شر من إنكار اللطف الخاص إلى آخر كلماته. وبذلك جعلوا جحد النبوة وإنكارها أيسر من إنكار الإمامة. هذه عقيدتهم في أهل السنة بأنهم كفار يجب قتلهم والانتقام منهم، لأن الجاحد لولاية علي رضي الله عنه كعابد الوثن كما جاء في كتبهم المعتبرة لديهم إلى آخر معتقداتهم الفاسدة التي يطول المقام لبيانها وتهافتها. فبالله عليكم معاشر الموحدين، بالله عليكم معاشر أهل السنة، ماذا تتوقعون ممن كانت عقيدته بمثل هذه الضلالات وبمثل هذه الخرافات وبمثل هذه العقيدة البعيدة عن منهج قدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام؟ عقيدة قائمة على الهوى وعلى التقديس للبشر وعلى تسلط الأئمة على رقاب الناس وأموالهم وعواطفهم، وعقيدة الحقد والقتل. ولعل ثورة الشام المباركة كشفت على الأرض عقيدة التقية على حقيقتها وفضحتها، فأفعالهم بكل مكان وخاصة على أرض الشام ولبنان والعراق تترجم هذه العقائد الباطلة عمليا على أرض الواقع وتنقلها مباشرة شاشات التلفزة صباح مساء. فلم يعد للتذكير بخيانة وغدر الوزير بن العلقمي الرافضي في الخلافة وأهل السنة أو تحالفات الروافض طول التاريخ مع النصارى المعتدين وغيرهم، لم نعد بحاجة لها. فتكفي دلائل وبراهين الميدان من أحداث هذه الأيام على أرض سوريا والعراق ولبنان. هل سيصحو الغافلون وهل سيتنبه المشوشون لخطر الرافضة الداهم؟ فهم على مشارف أبواب الخليج يدقون طبول الحرب. إي والله، هم على مشارف أبواب الخليج يدقون طبول الحرب، فماذا نحن فاعلون؟ يكفي غفلة ورقادة. فهم يصرحون ويهددون ويسخرون في وسائل الإعلام كلها، شاهدوا اليوتيوبات وشاهدوا على الشاشات واقرأوا في المقالات، صراحة علانية جهارا نهارا يصرحون ويهددون ويسخرون، فقد انكشف الغطاء وعمت بشرورهم البلوى. فعصابات حزب الله وفيلق القدس وميليشيا الحرس الثوري الإيراني كلهم تجمعوا اليوم جهارا نهارا لنصرة قضيتهم عبر النصيري الظالم بشار وعصابته، وللانتقام من أهل السنة أطفالا ونساء قتلا ونهبا وتعد على الأعراض. فأحداث القصير وحلب الآن وغيرهما تشهد بتجمع ميليشيا الروافض المعتدين من بقاع شتى على أرض الشام للاعتداء على أهل السنة وقتلهم بل إبادتهم وبكل وحشية، مع أن أهل القصير قبل سنوات عدة قاموا باستضافة الذين هربوا من شيعة لبنان وأسكنوهم بيوتهم وقدموا لهم كل ما يملكون مع ضيق ذات اليد، وها هم اليوم يفاجؤون بالذين جاءوا لاجئين بالأمس يأتون اليوم لسفك دمائهم وتدمير بيوتهم ونهب أموالهم وهتك أعراضهم. نسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله أن يكفي المسلمين شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت يا قوي يا عزيز. يا عبد الله دع عنك دين الرفض والبدع التي يقودك داعيها إلى النار والعار، وسر خلف أصحاب الرسول فإنهم نجوم هدى في ضوئها يهتدي الساري. وعج عن طريق الرفض فهو مؤسس على الكفر تأسيسا على جرف هاري. اللهم ثبتنا على التوحيد حتى نلقاك. اللهم ثبتنا على التوحيد حتى نلقاك. اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اربط على قلوب الموحدين من أهل الشام ومن أهل أهل لبنان والعراق، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على من عاداهم، اللهم أمن خوفهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم احفظ دينهم، اللهم وحد صفهم، اللهم سدد رميهم وقوي عزيمتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم ليس لهم إلا أنت وكفى بك نصيرا، اللهم أنت حسبهم وكفى بك حسيبا، اللهم لا حول لهم ولا قوة إلا بك، لا حول لهم ولا قوة إلا بك، يوم تخلى عنهم الناصر والمعين، يوم مكر بهم الماكرون في كل اتجاه، ليس لأهل السنة في أرض الشام إلا أنت يا رب العالمين، فلا تكلهم إلى أنفسهم طرفة عين، اللهم لا تكلهم إلى أنفسهم طرفة عين، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا، اللهم كل الأرامل واليتامى، اللهم كل العجائز والمساكين، اللهم كل المحصورين والمأسورين، اللهم اجعل ما أصابهم بردا وسلاما عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اجعل ما أصابهم ويصيبهم بردا وسلاما عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم رد عنهم كيد الكائدين وعدوان الغاشمين، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزم بشار وعصابته وحزب اللات وجنوده، وعليك بالرافضة المعتدين والروس الموالين، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اشدد وطأتك عليهم، اللهم اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، اللهم عليك بهم، ومن ناصرهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز، اللهم عطل عتادهم، اللهم فرق بين اتفاقاتهم، اللهم خالف بين قلوبهم وكلمتهم، اللهم مزقهم، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم انصر عبادك الموحدين بجند من جندك يا قوي يا عزيز، اللهم إنك تعلم حال إخواننا وتعلم حالنا وضعفنا وقلة حيلتنا، فأعنا يا ربنا على القيام بحق إخواننا، اللهم أعنا على القيام بحق إخواننا ونصرتهم على الوجه الذي يرضيك عنا، اللهم احفظ المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين في كل مكان بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه، اللهم اجمع كلمة المسلمين ووفق قادتهم لنصرة المستضعفين في فلسطين وفي سوريا وفي كل مكان، اللهم اجمع قلوبهم على التوحيد والقرآن، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.